بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب من لم يسلم على أصحاب النرد. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد عن القاسم بن الحكم القاضي قال: أخبرنا عبيد الله بن الوليد الوصافي عن الفضيل بن مسلم عن أبيه أنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا خرج من باب القصر فرأى أصحاب النرد انطلق بهم فعقلهم من غدوة إلى الليل، فمنهم من يعقل إلى نصف النهار. قال: وكان الذي يعقل إلى الليل هم الذين يعاملون بالورق، وكان الذي يعقل إلى نصف النهار الذين يلهون بها، وكان يأمر ألا يسلم عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يسلم على أصحاب النرد. هذه الترجمة بدأ بها بعض التراجم التي تتعلق بهذه اللعبة المحرمة المعروفة بالنرد، وعقد فيها رحمه الله تعالى عددا من التراجم. بدأها أولا بمن لم يسلم على أهل النرد، ثم عقد ترجمة أخرى في إثم من لعب هذه اللعبة، ثم أيضا عقد ترجمة تتعلق بتأديب من يلعبون هذه اللعبة، وساق جملة من النصوص والآثار التي تدل على هذه التراجم. والنرد لعبة تكون في صندوق وفيها مربعات وفيها حصى أيضا توضع في هذه المربعات، وفيها أيضا زهرتين موسومتين من جميع الأطراف بنقط، نقطة واثنتين وثلاث، ثم ترمى الزهرتان على هذه العلبة، وهكذا يكون الفوز في هذه العلبة اللعبة بالحظ والنصيب. وهي لعبة محرمة، وجاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم بيان أنها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الحديث بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. وهذه اللعبة تعرف عند العامة في هذا الزمان بلعبة الطاولة، تسمى لعبة الطاولة، وقديما تسمى النرد أو النرد شير، نسبة إلى أحد ملوك الفرس أنشأ هذه اللعبة واخترعها، ثم جاءت فيما بعد إلى العرب. فالشاهد أنها لعبة نص النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت عنه على أنها معصية لله تبارك وتعالى. ومن يلعبون هذه اللعبة لعبهم لها على طريقتين: الأولى بالقمار والرهان، بحيث يضع اللاعبان مالا يأخذه الغالب منهما، والغالب يأخذ هذا المال بالباطل، لأن أخذه للمال قائم على الحظ والنصيب، فهو أكل للمال بالباطل وبالقمار المحرم. قد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى ترجمة في القمار، فلعبها بهذه الطريقة قمار محرم وميسر، ومضى حكمه عند المصنف، بيان حكمه عند المصنف رحمه الله تعالى. والطريقة الثانية أن تلعب هذه اللعبة لمجرد التسلية وتمضية الوقت واللهو دون أن يكون مقامرة وميسر ووضع مال يأخذه الغالب. وهذه كذلك كما بين أهل العلم لا تجوز لوجوه عديدة سبق أن أشرت إليها. الأول أن ذلك ذريعة إلى اللعب بعوض، لأن من لعب بدون عوض ومهر في هذه اللعبة جره ذلك إلى أن يباري الآخرين ويلعب معهم بعوض، فهو ذريعة لأمر باطل وقمار محرم. والأمر الثاني أن هذا يشغل عن الواجبات والحقوق، سواء حقوق الله سبحانه وتعالى على عباده أو حقوق الإنسان وواجباته نحو والديه ونحو ولده وغير ذلك من الحقوق الواجبة. والأمر الثالث أن هذه اللعبة تفضي إلى السباب والشتام والبذاءة بين اللاعبين والحاضرين. والأمر الرابع أنها تولد العداوة والبغضاء، تولد العداوة والبغضاء. والخامس أن فيها صدا عن ذكر الله تبارك وتعالى، فلهذه الوجوه وغيرها فإن هذه اللعبة محرمة ولو كانت بدون عوض وبدون قمار، وإذا كانت بالقمار فهي أشد إثما وأعظم جرما. وقوله رحمه الله تعالى: باب من لم يسلم على أصحاب النرد، أي الذين يلعبون هذه اللعبة، وترك السلام على هؤلاء نوع من الهجر الذي يراد به الزجر والتأديب. وأهل العلم قالوا في حكم الهجر، ذكروا منها الزجر، ذكروا منها الزجر، فالهجر للزجر، يهجر ليزجر، ويكون الهجر من ذوي الشأن وذوي المكانة وذوي المنزلة، ومن في هجرهم للشخص تأديب له. فترك السلام على هؤلاء نوع من التأديب لهم، نوع من التأديب لهم. وأورد رحمه الله تعالى أثرا ضعيف الإسناد فيه علل: الأولى القاسم بن الحكم ضعيف، والثانية عبيد الله بن الوليد ضعيف، والثالثة الفضيل مجهول. قال: كان علي رضي الله عنه إذا خرج من باب القصر فرأى أصحاب النرد، أي الذين يلعبون هذه اللعبة، فرأى أصحاب النرد انطلق بهم فعقلهم من غدوة إلى الليل. عقلهم أي حبسهم وسجنهم من غدوة، يعني من الصباح إلى الليل، يحبسهم يوما كاملا من أول النهار إلى الليل، وحبسه لهم نوع من التأديب. من نوع من التأديب لهم بالحبس. قال فمنهم من يعقل إلى نصف النهار، فمنهم من يعقل إلى نصف النهار، يعني منهم من يكون تأديبه بالحبس إلى منتصف النهار، ومنهم من يبقى في الحبس إلى الليل. قال وكان الذي يعقل إلى الليل الذين يعاملون بالورق، الذين يعاملون بالورق، ولعلها يقامرون، يعني من يلعبون بهذه اللعبة مخامرة بالورق يعني الفضة، ومعنى ذلك أنهم يلعبون ويضعون قدرا معينا من الدراهم، دراهم الفضة، يأخذها الغالب. فالذين يعقلون إلى الليل هم الذين يلعبون هذه اللعبة قمارا بالورق الذي هو الفضة. وهذا يفيد أن كل من يلعب هذه اللعبة مستحق لأن يؤدب، سواء لعبها بالقمار أو بدون قمار. فإن كان لعبها بالقمار فالتأديب أطول، وبدون القمار التأديب أقل. ولهذا فرق علي بينهما، فمنهم من حبسه إلى نصف النهار، ومنهم من حبسه إلى الليل. قال وكان الذي يعقل إلى نصف النهار الذين يلهون بها، الذين يلهون بها يعني يلعبون للتسلية فقط بدون قمار. فكانت العقوبة من علي رضي الله عنه لهؤلاء، كانت العقوبة من علي رضي الله عنه لهؤلاء على نوعين: من كان منهم يلعبها قمارا يحبس مدة أطول، ومن كان يلعبها تسلية ولهوا بدون قمار يحبس مدة أقصر. وكل منهما عنده رضي الله عنه مستحق لأن يؤدب. قال وكان يأمر ألا يسلموا عليهم، يعني لا يسلموا على هؤلاء الذين يلعبون بالنرد، كان يأمر ألا يسلم على هؤلاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب اسم من لعب بالنرد. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ثم قال رحمه الله تعالى: باب اسم من لعب بالنرد، اسم من لعب بالنرد. وهذه الترجمة لبيان أن هذا اللعب معصية لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه باب من أبواب الإثم، وخطيئة يقع فيها اللاعب يأثم بها ويعاقب عليها، سواء كان لعبه لها بقمار أو بدون قمار، فهي لعبة محرمة. وسيأتي عند المصنف من الآثار والشواهد على ذلك أنها محرمة، سواء كانت بقمار أو للتسلية واللهو بدون قمار. وإذا كانت بقمار بحيث يضع اللاعبان مبلغا أو مالا معينا يأخذه الغالب، فهذه تدخل في ترجمة ماضية عند المصنف رحمه الله تعالى، وهي باب القمار. وأهل العلم رحمهم الله قسموا الأشياء التي يكون فيها مغالبات ورهان، الأشياء التي يكون فيها مغالبات ورهان، قسموها إلى أقسام ثلاثة. ومعرفة هذه الأقسام مفيدة لطالب العلم في هذا الباب، وقد ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفروسية. والقسم الأول من هذه الأقسام قسم محبوب لله مرضي عنده سبحانه وتعالى، قسم محبوب لله جل وعلا مرضي عنده، وذلك عندما يكون السبق والرهان في الأمور التي هي عدة للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، وتنافس في هذا الباب والمقصد العظيم. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني في الرمي والسباق في الإبل والخيل، وهذه كلها من عدة الجهاد. وجاءت الشريعة بإباحة السبق وهو وضع مال ورهان بين المتسابقين يأخذه الغالب منهما، أبيح ذلك في هذه الأشياء، أبيح ذلك في هذه الأشياء لهذه المصلحة الكبيرة والفائدة العظيمة، وهي وجود التنافس الذي يثمر عدة في سبيل الله تبارك وتعالى، وتقوية للمجاهدين ودربة لهم على الرمي والركوب ونحو ذلك. فأبيح السبق الذي هو المال الذي يوضع والرهان الذي يجعل، أبيح في هذه الحالة للمصلحة العظيمة، لكون الأمر محبوبا عند الله سبحانه وتعالى مرضيا عنده. والقسم الثاني قسم ليس محبوبا عند الله تبارك وتعالى ولا مرضيا عنده، وهو وضع المال والرهان في مثل هذا اللعب بالنرد أو بالشطرنج أو بالورق أو بالألعاب الأخرى المتنوعة، وهي كثيرة جدا. فهذه اللعبة، استريح يا أخي استريح، هذه اللعبة أو الرهان والسبق بهذه الطريقة بهذه الألعاب المحرمة هذا لا يجوز ومحرم، لأنه مبني على أمر يسخط الله ويغضب الله جل وعلا، يغضب الله ويسخط الله جل وعلا بمثل النرد أو الشطرنج أو الألعاب الأخرى. فهذه وضع الرهان ووضع السبق أو وضع مال يأخذه الغالب هذا لا يجوز، لأن هذه اللعبة مبنية على أمر محرم حرمه الله جل وعلا. فهذا النوع الثاني، والنرد داخل في هذا القسم، والنبي عليه الصلاة والسلام نص على أنه معصية لله تبارك وتعالى. القسم الثالث ليس بمحبوب ولا مسخوط، ليس محبوبا لله ولا مسخوطا لله جل وعلا، يعني في الأشياء المباحة مثل التسابق على الأقدام، ومثل التسابق أيضا في السباحة، وكذلك المصارعة ونحو ذلك. فهذه مباحة، التسابق فيها مباح بدون عوض، بدون أن يكون هناك سبق، يعني دون أن يوضع مال أو شيء يأخذه الغالب، لأنه لم يرخص في السبق إلا فيما جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يحقق مصلحة في الاستعداد للجهاد. لكن المسابقة بالأقدام والمصارعة والسباحة، التسابق في السباحة، هذا مباح، والنبي صلى الله عليه وسلم سابق وصارع هذا مباح، لكن إذا كان عن عوض لا يجوز، لأن الذي بالعوض إنما هو ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، وألحق بها بعض أهل العلم أشياء هي نظيرة لها، نظيرة لها تفيد في مصلحة الجهاد. وكان مرة معنا في ترجمة قريبة بعنوان قمار الحمام، وساق فيها المصنف رحمه الله تعالى أثرا ضعيفا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنا نتراهن بالحمامين فنكره أن نجعل بينهما محللا، نكره أن نجعل بينهما محللا، أي يكره اللاعبون بالحمامة واللاهون بها أن يجعلوا بينهم محللا، تخوفا أن يذهب المحلل، أي بالشيء الذي وضعناه، بالشيء الذي وضعناه. والمراد بالمحلل أن يضيف هؤلاء إليهم شخصا ثالثا لا يدفع معهم شيئا، لا يدفع معهم شيئا، وإنما هم الذين يدفعون المال وهو لا يدفع شيئا، فإن غلب هو أخذ الشيء الذي وضعوه، وإن غلب لا له ولا عليه. فيقول: فنكره أن نجعل بينهما محللا تخوفا أن يذهب به، أن يأخذ بالمال كاملا وهو لم يضع شيئا أو لم يشارك بوضع شيء من المال. وأبو هريرة ذم عملهم هذا وحذر منه وقال: هذا من فعل الصبيان وتوشكون أن تتركوه. أورد المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة اسم من لعب بالنرد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد، وهنا أطلق عليه الصلاة والسلام من لعب بها بأنه معصية، سواء كان بقمار أو بدون قمار، وهو بالقمار أشد إثما وأعظم جرما. وهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام في النرد منطبق على الشطرنج، بل كما قال العلماء الشطرنج أقبح وأعظم، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: الشطرنج شر من النرد، قال: الشطرنج شر من النرد. رواه البيهقي في السنن الكبرى، رواه الآجري في ذم النرد والشطرنج، وهو كتاب مطبوع. وجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج، فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن لعبة الشطرنج الأشياء التي يحركها اللاعب هي تماثيل، تمثال للملك وتمثال للفيل وتمثال للجنود، فتماثيل أصنام يعكف اللاعبون عليها ويحركونها بطريقة معروفة عندهم، فيعكفون على هذه الأصنام. فلما رآهم رضي الله عنه قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأنهم عاكفون على أصنام، عاكفون على أصنام. ومن الأشياء التي استجدت في زماننا هذا وهي شبيهة التماثيل التي على رقعة الشطرنج، شبيهة بالتماثيل التي على رقعة الشطرنج، لعبة تحرك بمقابض حديدية فيها تماثيل للاعبين، ويرمى في وسط هذه اللعبة كرة صغيرة، ثم يحاول اللاعبان من الطرفين أن يضربوا هذه الكرة ليدخل كل منهما هذه الكرة في مرمى الآخر، وتارة يلعبونها بمقابل، يضعون مالا يأخذه الغالب وهذا قمار محرم، وتارة يلعبونها بدون ذلك مجرد التسلية، مجرد التسلية، وهذا أيضا لا يجوز، لأنه كما قال علي رضي الله عنه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ثم إن هذه اللعبة الحديثة تتطلب من اللاعب ليكون لعبه بها ماهرا، تتطلب منه أن ينحني عندما يريد أن يضرب الكرة ويحرك الكرة، تتطلب منه أن ينحني أشبه ما يكون أو يقارب ما يكون الركوع، ينحني عندما يريد أن يضرب الكرة، فتجد من يلعبون هذه اللعبة ويتسمى في زماننا تسمى الفرفيرة، من يلعبون هذه اللعبة كثيرا ما يحصل منهم الانحناء أمام هذه التماثيل التي أمامهم، أمام هذه التماثيل التي أمامهم، وهي لعبة نص أهل العلم على عدم جوازها، على عدم جوازها سواء كانت برهان أو بدون ذلك، سواء كانت برهان أو بدون ذلك. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الملك عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين يزجران زجرا فإنهما من الميسر. ثم اللعبة التي تحدثت عنها بدأت تصنع مؤخرا بدون التماثيل، وإنما توضع أشياء بدون التماثيل، فالأمر فيها في هذه الحالة أخف منه مع وجود تلك التماثيل التي يعكف عليها من يلعبون هذه اللعبة. قال أورد هنا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إياكم وهاتين الكعبتين، مثنى كعب ويجمع على كعاب، إياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين، لأن المراد بالكعبتين أو الكعاب تلك التي يمسكها من يلعب لعبة الطاولة، لعبة النرد، وهي كعبين أو زهرتين وفيها نقاط من جميع الجهات، من جهة نقطة واحدة ومن جهة نقطتين ومن جهة ثلاث ومن جهة أربع ومن جهة خمس ومن جهة ست، وهذا معنى قول الموسومتين، يعني الموسومتين بالنقاط من الجهات، من جهة نقطة ومن جهة اثنتين وجهة ثلاث، وتسمى الكعبتين أو الكعبين، وتسمى الزهرتين، وتسمى أيضا الفصين، تزجران زجرا يعني يزجرها اللاعب زجرا يرميها على الصندوق الذي تمارس عليه تلك اللعبة. قال: فإنهما من الميسر يعني من القمار، وجاء في بعض المصادر بلفظ: فإنهما من ميسر العجم، ونحن عرفنا قريبا أنها اخترعها أحد ملوك الفرس، اخترعها أحد ملوك الفرس، وجاء في بعض الألفاظ هذا الأثر: فإنها من ميسر العجم، وهي نظير ما يوجد عند العرب من الاستقسام بالأزلام، فهناك النصيب يكون بالاستقسام بالأزلام، وهنا النصيب يكون بزجر هاتين الزهرتين أو الكعبتين. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ثم أورد هذا الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في بيان قبح هذه اللعبة وشناعتها. قال عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير. النردشير هي لعبة النرد وتسمى الطاولة. قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وهذا يكفي في بيان شناعة هذه اللعبة وقبحها، وأن مثل من لعب هذه اللعبة كمن وضع يده في لحم خنزير ودمه. والذي يلعبها عن قمار فهذا مثله كما سيأتي كمثل الذي يأكل من لحم الخنزير، مثله كمثل الذي يأكل من لحم الخنزير. وأما الذي يلعبها بدون قمار فمثله كمثل الذي يغمس يده في لحم الخنزير ودمه. والذي يجلس عند من يلعبون هذه اللعبة ينظر إليهم مثله مثل الذي ينظر إلى من يغمس يده في لحم الخنزير ودمه. وكل ذلك قبائح وأمور تذم. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس ومالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. ثم ختم هذه الترجمة بحديث أبي موسى الأشعري الذي بدأ به وساقه هنا من طريق أخرى، فبدأ الترجمة وختمها ببيان أن هذه اللعبة معصية لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. ثم قال رحمه الله تعالى: باب الأدب وإخراج الذين يلعبون بالنرد وأهل الباطل. هذه الترجمة عقدها لبيان الاحتساب في هذا الباب وتأديب من يلعب هذه اللعبة ممن لك عليه سلطة من ولد وأهل ونحو ذلك، بأن تكسر هذه اللعبة إذا وجدت في بيتك، وأن تؤدب ولدك إذا أخذ يمارس هذه اللعبة. ولهذا عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان الاحتساب في هذا، الاحتساب بتأديب من يلعب هذه اللعبة ونظائرها بكسرها وإتلافها، وأيضا بتأديب من يلعبها. وهذا يكون ممن للإنسان عليه ولاية من أولاده وخاصة بيته، أما من سواهم فلا يفعل ذلك، وإنما يناصح ويحذر ويبين قبح هذا العمل ويذكر لهم الأدلة. ونحن نعتقد أن كثيرا ممن يلعبون هذه اللعبة ما عرفوا هذه النصوص التي جاءت في ذمها، ولا سمعوا بها، ولا يوما ذكرت لهم، وإلا كثير منهم أهل خير وفضل وحرص على الخير وعلى العبادة وعلى الدين. ولهذا مجرد أن يسمع ذم النبي صلى الله عليه وسلم لها وتحذيره منها يتركها، ماذا يريد بشيء هو معصية لله ولرسوله. وكثير ممن يلعبون هذه اللعبة يتورعون عن أشياء هي دونها في الإثم ويتركونها ولا يعملونها لعلمهم بتحريمها وذمها وبلوغ الأدلة لهم الدالة على تحريم تلك الأشياء فيتركونها. وهذه اللعبة يمارسونها ولم يبلغهم ما جاء فيها من النهي. وإلا من يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، ماذا يريد بها؟ ماذا يريد بهذه اللعبة؟ وهذا مما يؤكد أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإيصال هذه النصوص والأحاديث إلى من لا علم له بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والدال على الخير كفاعل. فمثل هذه الأحاديث تحتاج أن تنشر بين العوام والجهال ومن يمارسون هذه اللعبة وهم في الغالب أهل خير وأهل فضل وأهل حرص على العبادة وعلى طاعة الله والبعد عن معصية الله، لكن ما وجدوا أحدا ينصحهم أو يحذرهم أو يبين لهم برفق حرمة هذه ويذكر لهم مثل هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ومثل هذه الآثار المنقولة عن السلف الصالح رحمهم الله. من الأفاضل الأخيار يسمع قول نبينا عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ثم يستمر يلعب. ما نعتقد أنه يوجد. فمثل هذه الأحاديث تحتاج إلى أن تبلغ و أن توصل إلى من يلعبون هذه اللعبة، ونسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل وأن يردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. ثم ساق رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان إذا وجد أو إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. ضربه يعني ضرب ولده أو من وجده يلعب بهذه اللعبة وكسرها. والصغار في البيوت غالبا تصل إليهم مثل هذه اللعب عن طريق الأقران والرفقة والصغير سريع التقبل. إذا التقى مع أحد أقرانه وقال: أنا عندي لعبة وكذا ونفعل كذا، واشتراها ولعب بها قبل أن يسأل، نفسه تميل للتسلية وتميل للعب، فإذا مدحت له لعبة أحضرها. ولهذا تعاهد الأولاد في مثل هذا وتوجيههم وتعريفهم بمثل هذه النصوص وتحذيرهم من الألعاب المحرمة وأيضا دلالتهم على الشيء المباح وتوفيره لهم في حماية لهم من هذه المعاصي والنشأ على هذه المخالفات. وهنا كان ابن عمر رضي الله عنهما يؤدب ولده، يضربه ويكسر اللعبة، يكسر اللعبة ويتلفها. وهذا كما قدمت يفعله الإنسان في من له عليه ولاية من أهل وولد. نعم. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنه بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. ثم ساق رحمه الله هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ترويه عنها أم علقمة واسمها مرجانة، ومر معنا شيء من الكلام عنها برقم 887. وهنا في هذا الأثر فيه أن عائشة رضي الله عنها بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد، يعني في دار لعائشة رضي الله عنها كانوا سكانا فيها وكان عندهم نرد، يعني عندهم هذه اللعبة التي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن من لعبها فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري، وأنكرت ذلك عليهم. فجمعت رضي الله عنها بين أمرين: إنكار هذا المنكر عليهم وتحذيرهم منه، والأمر الثاني تهديدهم بالإخراج من البيت، تهديدهم من الإخراج من البيت إذا كانوا باقين على هذا المنكر. وهذا الأثر عن عائشة رضي الله عنها فيه فائدة لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بعمارة تؤجر أو بيت يؤجر. إذا كان المستأجر يجلب لهذا البيت الذي استأجره منكرات، يجلب له منكرات وأمور محرمة وأشياء من المعاصي والآثام، فصاحب البيت الأولى به أن يفعل مثل عائشة رضي الله عنها، لا يترك هذا المنكر باقيا في بيت هو يملكه، بل ينصح المستأجر ويحذره من هذا المنكر ويبين له النصوص والأدلة التي تدل على الحرمة، فإن استجاب فهذا هو الذي يرجى ويطلب، وإن لم يستجب يقول له: لا أرغب أن تبقى في بيتي وأنت على هذا المنكر، فإن أردت البقاء في البيت تترك هذا المنكر، وإن رغبت البقاء على هذا المنكر تترك هذا البيت. قال: حدثنا موسى قال حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر قال حدثني أبي قال خطبنا ابن الزبير رضي الله عنه فقال: يا أهل مكة، بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النغدشير وكان أعسر، قال الله: إنما الخمر والميسر، وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره وأعطيت سلبه لمن أتاني به. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، أنه قال: يا أهل مكة، أنه قال: يا أهل مكة، بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشير وكان أعسر. الأعسر هو الذي يعني حركته في يده اليسرى أقوى، أو قوة يده اليسرى أقوى من اليمنى، يقال له أعسر. قال: وكان أعسر. يقول: كان رجال يلعبون من قريش بهذه اللعبة التي يقال لها النردشير، قال الله: إنما الخمر والميسر، تلا هذه الآية مبينا قبح هذا العمل. ثم قال: وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عاقبته في شعره وبشره، إلا عاقبته في شعره وبشره. وكان له ولاية على مكة، كان له ولاية على مكة، ولهذا تهدد بهذا التهديد أن من يؤتى به يلعب هذه اللعبة يعاقبه في بشره وشعره، يعني ينكل به ويعاقبه على لعبه بهذه اللعبة. قال: وأعطيت سلبه لمن أتاني به، لمن أتاني به، يعني من أحضر لي، من يلعب هذه اللعبة أعطيه سلبه، يعني ما كان معه من مثلا لباس أو ما كان معه من متاع أو ما كان معه من شيء أعطيها لمن يأتيني به. وهذه تطفئ مثل هذا الشر ووجود هذه اللعب، وتقوي جانب الاحتساب والإنكار على من يلعبون هذه اللعب، مما يؤدي إلى اضمحلالها أو تلاشيها وزوالها. قال: حدثنا ابن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد بن أبي أمية الحنفي هو الطنافسي قال: حدثني يعلى أبو مرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: في الذي يلعب بالنرد قمارا كالذي يأكل لحم الخنزير، والذي يلعب به من غير القمار كالذي يغمس يده في دم خنزير، والذي يجلس عندها ينظر إليها كالذي ينظر إلى لحم الخنزير. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه في الذي يلعب بالنرد، وأن الذين يلعبون بالنرد منهم من يلعبه قمارا، فجاء عنه رضي الله عنه أن الذي يلعب النرد قمارا كالذي يأكل لحم الخنزير، كالذي يأكل لحم الخنزير. قال والذي يلعب به غير القمار كالذي يغمس يده في دم خنزير، وهذا دليل على أنه محرم سواء كان بقمار أو بدون قمار، لكنه بالقمار أعظم، لأن الأكل من لحم الخنزير أشنع من مجرد وضع اليد وغمسها في لحم الخنزير ودمه، وكل منهما قبيح وشنيع. والذي يجلس عندها ينظر إليها، يعني عند هذه اللعبة ينظر إليها وإلى من يلعبها، كالذي ينظر إلى لحم الخنزير، وهذا أيضا شنيع، لكنها في الشناعة درجات، أشنعها من يلعبها قمارا وهو بمثابة الذي يأكل من لحم الخنزير، ثم يليه في الشناعة الذي يلعبها بدون قمار، وهذا مثله مثل الذي يغمس يده في لحم الخنزير ودمه. والحالة الثالثة ويدون ذلك في الشناعة الذي ينظر إلى هذه اللعبة، ومثله مثل الذي ينظر إلى لحم الخنزير ودمه. والإسناد هنا فيه يعلى بن مرة وهو مجهول. قال حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في دم خنزير. ثم أورد رحمه الله تعالى وختم به الترجمة هذا الأثر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو بمعنى الأثر الذي قبله أثر أبي هريرة رضي الله عنه. يقول عبد الله بن عمرو اللاعب بالفصين، الفصين هما الزهرتين، ويقال أيضا الكعبتين التي يمسك بها من يلعب النرد أو يلعب الطاولة بيده ويرميها على الطاولة، ثم يكون حظه على ضوء الأرقام التي تظهر له عندما يلقي هذين الفصين. فيقول الذي اللاعب بالفصين، مراده بقولها اللاعب بالفصين أي اللاعب بالنرد أو اللاعب بالطاولة، قمارا كآكل لحم الخنزير، الذي يلعبها عن قمار فهو كآكل لحم الخنزير، واللاعب بها غير قمار كالغامس يده في دم الخنزير. وكل من الأمرين شنيع، وأحدهما وهو اللعب بها قمارا أشنع وأفظع. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر بيوتنا جميعا من هذه المنكرات وهذه المحرمات، ونعوذ به تبارك وتعالى من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلحنا ويصلح أهلينا وأولادنا، وأن يحفظنا جميعا بحفظه إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. نعم. قال رحمه الله تعالى باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المراد بالجحر يعني ما يكون على الأرض، ومن وضع يوما يده في جحر يتلمس ما فيه ثم لسعته حية أو لدغته عقرب وذاق من حر سمها وألمها ووجعها لا يفكر مرة ثانية أن يضع يده في الجحر، لا يفكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هذا حكمة عظيمة، وقد قال بعض أهل العلم أول مرة تسمع هذه الكلمة من نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي حكمة عظيمة تبين أن المؤمن ينبغي أن يكون كيسا فطنا، بمعنى لو أنه عثر يوما في أمر ووقع يوما في خطأ أو زلت به القدم يوما في أمر فإنه ينتبه ولا يكرر الخطأ في أمر سبق أن وقع فيه. فهذا معنى قوله لا يلدغ من جحر مرتين، أي أن المؤمن كيس فطن ونبيه، وإذا وقع يوم في خطأ وزلت به القدم في أمر فإنه يحذر منه، بل لا يكتفي بذلك، يحذر ويحذر، ينصح نفسه وينصح الآخرين. فقول لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هذا هو المراد. وساق رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. والمراد بالمؤمن هنا المؤمن الذي كمل إيمانه وحقق إيمانه، فالمؤمن الذي هو على قدر وحظ ونصيب عظيم من الإيمان لا يلدغ من جحر مرتين، لأن إيمانه يثمر فيه حصافة ونباهة وتجنبا للأمور التي سبق أن وقع فيها خطأ وزلت فيها قدمه فيكون منها على حذر. قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من رمى بالليل. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من رمانا بالليل فليس منا. قال أبو عبد الله في إسناده نظر. ثم قال رحمه الله تعالى باب من رمى بالليل، باب من رمى بالليل. وهذا فيه أن رمي الناس بالليل أشد وأخطر، لأن الليل وقت هجوع وسكون، وإذا حصل رمي بالليل إضافة إلى الأضرار التي تحصل أو تترتب على الرمي يكون فاجعة للناس وأمرا مروعا، لأنه وقت سكون وهدوء وطمأنينة. ولهذا الأمر في الرمي بالليل أخطر وأشد. ورمي المسلمين سواء كان بليل أو بنهار لا يحل، لكن الرمي بالليل إضافة إلى ما يترتب عليه من أضرار هو فاجعة ومضرة عظيمة على الناس عموما وعلى النساء والصغار بشكل أعظم. وأورد هنا رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رمانا بالليل فليس منا، من رمانا بالليل فليس منا. وهذا يدل على خطورة الرمي بالليل بشكل خاص، وإلا الرمي رمي المسلم عموما لا يجوز، لكن بالليل يترتب عليه أضرار عظيمة من فزع الصغار والنساء وإيجاد الرعب والخوف، وربما يبقى الفزع مرضا باقيا في الصغير إلى حياته كلها، أو في المرأة وربما اختل عقل وربما ذهب فكر. فأمر الرمي بالليل أشنع، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من رمانا بالليل فليس منا. وما يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا فهو كبيرة، ومن عظائم الذنوب. لا يقول ليس منا ولا ينفي الإيمان إلا في الأمور التي هي إما فعل محرم أو ترك واجب. قال أبو عبد الله هو البخاري صاحب الكتاب في إسناده نظر، في إسناده نظر لأن في يحيى بن أبي سليمان ضعيف، لكن الحديث كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صحيح لغيره، لأن له شاهدا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يتقوى به. نعم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حمل علينا أي نحن المسلمين فليس منا، وهذا دليل على أن حمل السلاح على المسلمين وإشهاره ورفعه لتخويف المسلم به أو لضرب المسلم به أو لإراقة دمه كل ذلك من عظائم الذنوب وكبائر الآثام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فليس منا، يعني من حمل السلاح فليس منا، مما يدل على أن ذلك من الكبائر. نعم. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. ثم أورد هنا رحمه الله تعالى الحديث المتقدم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. وقول من حمل علينا السلاح فليس منا فيه دلالة لمنافاة هذا العمل للإيمان الواجب، في دلالة على منافاته للإيمان الواجب لا لأصل الإيمان، في دلالة على منافاته للإيمان الواجب، وأن من يفعل هذه الأمور دليل على نقص إيمانه ودليل على أنه وقع في أمر هو من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي المليح عن رجل من قومه وكانت له صحبة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل الله جعل له بها حاجة. ثم قال رحمه الله باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة، أي بتلك الأرض حاجة، وهذا فيها شاهد لقول الله تبارك وتعالى ولا بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالشاهد أن هذا الأمر وهو أن إن كان موت الإنسان بأرض جعل الله له بها حاجة، ولهذا قد يكون مثلا موت إنسان ما في المساء وهو يعيش مثلا في بلد وكتب الله سبحانه وتعالى أن يكون موته في بلد آخر يحرك أو يجعل في نفسه حاجة فيتحرك إلى ذلك البلد، يتحرك لذلك البلد، يذهب إلى ذلك البلد ليموت، وتجده يودع رفقاءه وجيرانه وأصحابه ويمشي من أجل أن يموت لأن موته محدد في ذلك البلد. وأذكر أن رجلا مرة ودعنا في الصباح الباكر بعد صلاة الفجر ومشى من المدينة إلى الشام، مشى من المدينة إلى الشام، تحرك بعد الفجر بسيارته، ولما دخل أرض الشام حصل له حادث وتوفي. فودع جيرانه وأهله في الصباح الباكر ومشى بنشاط وهمة ويقود سيارته بنفسه، لأن وفاته في تلك الأرض، لأن وفاته في تلك الأرض. فالله عز وجل إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. ولو قيل للإنسان أنت ماشي الآن عشان تموت في, في, في تلك الأرض، ما يخطر بذلك. ربما ذهب لعلاج، ربما ذهب لتجارة، ربما ذهب لعمرة، ربما ذهب لأي مصلحة يجعل له حاجة. وقوله جعل له حاجة، أي حاجة سواء دينية أو دنيوية. ولهذا كم من أناس يموتون في أراض ما يخطر ببالهم أن يموتوا فيها، ما يخطر في باله ويموت، لأن الله سبحانه وتعالى كتب له أن تكون موتته بتلك الأرض. وأورد رحمه الله تعالى هنا حديثا عن رجل لم يسم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجهالة الصحابي لا تضر، كان مر معنا هذا الحديث برقم 780 عن أبي عزة يسار ابن عبد الله الهذلي، عن أبي المليح ابن أسامة عن أبي عزة يسار ابن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا سمي الرجل الذي روى عنه أبو المليح، قال عن أبي عزة يسار بن عبد الله الهذلي عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 780. ومعنى الحديث واضح، قال إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة، إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة، فتجده يتحرك لتلك الحاجة، والحقيقة أنه يتحرك ليموت في تلك البلد. ونسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا أجمعين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين. قال رحمه الله تعالى: باب من امتخط في ثوبه. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه تمخط في ثوبه ثم قال: بخ بخ، أبو هريرة يتمخط في الكتان، رأيتني أصرع بين حجرة عائشة رضي الله عنها والمنبر يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من امتخط في ثوبه. باب من امتخط في ثوبه. المخاط هو ما يجتمع في فم الإنسان، ما يجتمع في فم الإنسان ويحتاج إلى أن يلقيه، لأن ابتلاعه له مضر عليه، ابتلاعه له مضر عليه. فالامتخاط هو إخراج هذا الذي يجتمع في الفم من المخاط، وإلقاؤه ينبغي أن يكون بطريقة لا تكون تؤذي الناس. وأظن مر معنا شيء يتعلق بهذا المعنى عند المصنف رحمه الله تعالى. فالامتخاط إلقاؤه، والامتخاط في الثوب يعني في طرف الثوب أو في جانبه، والذي مر معنا امتخاط النبي صلى الله عليه وسلم في لما كان في منى امتخط في نعلين. تذكرون الحديث رقم الحديث ما اسمع 1148. نعم 1148 جاء في آخره قال فذهب أي النبي صلى الله عليه وسلم يبزق، فقال بيده فأخذ بها بزاقه ومسح به نعله هذا مر معنا برقم 1148. إلا المخاط من الأنف والبزاق من الفم، لكن هو يعني إخراج هذا المخاط سواء يعني أخرجه من أنفه أو أخرجه بزاقا من فمه، يكون إخراجه له بطريقة غير مؤذية للناس وإنما مثل ما مر معنا يضعه في نعليه. وهنا امتخط، قال من امتخط في ثوبه، والامتخاط في النعل والامتخاط في الثوب هذا يكون عند الحاجة إلى ذلك، وإذا كان توفر مع الإنسان ما يمتخط به من ديل أو نحوه فإنه يجعله في المنديل. وفي زماننا هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا توفرت المناديل الورقية وراحت الناس في هذا الباب، فيجعل فيها مخاطة، وهذه ما كانت متوفرة في الزمان الأول. وبعضنا ربما إذا قرأ انتخط في ذوب يستغرب ويعدها من غرائب الأمور، بينما السبب هو الحاجة. ما هذه الأشياء التي توفرت في هذا الزمان ليست متوفرة في زمانهم. وأورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمخط في ثوبه، أي تمخط أبو هريرة رضي الله عنه في ثوبه، ومعنى تمخط أي أخرج المخاط وجعله في ثوبه ثم قال بخن بخن، وهذه تقال للتعجب، يعني يتعجب أنه وصل إلى هذه الدرجة، يتمخط في كتان، يتمخط في قماش من الكتان. قال بخن بخن أبو هريرة يتمخط في الكتان، رأيتني، ثم ذكر حاله، قال رأيتني أصرع بين حجرة عائشة والمنبر يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع، يعني من شدة الجوع يصرع يسقط صريعا، وبعض من يراه يقول لعل به جنون وهو ليس به إلا الجوع من شدة الجوع، فيقارن بين حاله في تلك الأيام وبين حاله عندما صار يتمخط في الكتان. وهنا في فائدة عظيمة جدا لطالب العلم، ولا سيما طالب العلم الفقير الذي لا يجد مالا ويكون قليل ذات اليد، ثم يصبر صبرا عظيما على طلب العلم ويلازم العلم وحفظ العلم وحفظ الحديث. فأبو هريرة رضي الله عنه كان فقيرا وكان يمر به أيام يسقط صريعا من شدة الجوع، ولكنه كان ملازما لطلب العلم وحفظ الحديث، فكان أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رواية لحديثه وحفظا لحديثه عليه الصلاة والسلام. فيستفيد طالب العلم أن الصبر على طلب العلم وعلى حفظ الحديث وملازمة ذلك، وحتى ومع حاله وضعفه وفقره يصبر على العلم وعلى الطلب، ينال بإذن الله تبارك وتعالى الخير والبركة في الدنيا والآخرة، مثل ما كانت حال هذا الصحابي الجليل، بل وحال كثير من أهل العلم كانت بداياتهم في فقر وفي حاجة وفي عوز. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفوقكم الحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.